هذا سعد خالي فليورن امرؤ خاله، لانه من قريب الام. سعد بن ابي وقاص لما اسلم امه كانت تحبه، فلما بلغه انه اسلم كانوا يسموا اللي اسلم صبأ، اللي اسلم يسموه ايه؟ صبأ. فلما قالوا له كانت هتنجن، وقالت والله لا احرياني في العراء واقعد في الشمس وامتنع عن الاكل وعن الشرب وعن الاغتسال وعن مش عارف ايه حتى يرجع الى ديني. وفعلا راحت وقعدت وعملت عمل. فاخبر سعد فقال دعوها، والله لو عضها الجوع لاكلت، لو عضها الشراب لشربت، ولو آزاها القمل لاغتسلت، وأنا لن أحيد عن الدين الذي أهد. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لو أن الذي يكفر بالله ويريد من المؤمن به القريب منه كابن أو غيره يكفر بالله ثم يرى وصية الله به رغم كفره، مش كفره، ورغم إرادة أن يكون هذا الولد الكافر، ومع ذلك قال صاحبه في الدنيا معروفة، يبقى يعرف أن هذا رب إيه؟ رب رحيم. ولذلك احنا قلنا سابقا قالت الأرض يا ربي زلي أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وقالت السماء يا ربي زلي أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك كفر شكر، فقد طعم ايه خيره ومنع شكره. وقالت البحار يا ربي برضو زل اغرقهم، يقول وقد طعم خيره. والجبال قالت له اسقط عليهم، قال لو خلقتموهم لرحمتموهم. صنع، انت شفت واحد من البشر يجيب صنعته كده يكسرها؟ ولذلك يقول لك لله افرح بتوبه عباده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. شوف البعير وهو ماشي في الصحراء وته منه وند، وبعدين يلاقيه، هو ربنا يفرح بالعبد اللي بيرجع له زي ما العربي يفرح بالإيميل بتاعه، يبقى نعم الرب رب. ولذلك يقصون أن سيدنا أبا الأنبياء اللي هو سيدنا إبراهيم جاء راه رجل فطرق بابه فوجد فيه لبس الزنار والحاجات اللي زي دي، فقال له انت دينك ايه؟ فقال له ده كذا، قال له مع السلامه. فاوحى الله الى ابراهيم، يا ابراهيم لضيافه ليله عايز يسيب دينه وانا وسعته وقد كفر بي. فسيدنا ابراهيم شمر وتنه جاري يروح الراجل ده فين وراح جايبه من، قال له تعالى يا اخي انا اعتذر لك. قال له والله انا ما جيت لك ونهرتني وسبتني. قال له ولكن ربي عاتبني فيك. قال ربك عاتبك فيه؟ قال له نعم. قال له نعم الرب رب يعاتب احبابه في اعدائه. اشهد ان لا اله. فلو ان الكافر ده عرف ان هو بكافر وعايز يكفر ابنه كان يقول يا سلام ايه الرب ده بقى انا كافر بيه وعمال بيرقى علي ابني، يرقى علي ابني واللي برضه صاحبه في الدنيا معروف. ولذلك الناس اللي مثلا يعشقون دينا ويروحوا للدين الثاني اهله بيزعلوا، نقوم احنا ننصحه نقول له كن في دينك الجديد ابر بهم من دينك القديم حتى يعلموا محاسن دينك. ساعة ما تكون تضاعف البر وتضاعف المعروف يقول يا سلام الدين ده ما منعوش بكده، يوم ده يبقى بالنسبة لهم ايه لعل ده يكذبهم اليه. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. شوف مش قال لك واعطهم معروف، عملوا مصاحبة يعني خد بالك منهم، يحتاجوا حاجة ويختفي يقول لك لا امن مش عايزين منه حاجة، يبقى اعمل مهمة صاحبة عشان انت تعرف كل حاجة من قبل ما يقولوا لك، لان كونك تدرك قبل ان يكون دي احسان اخر. ما تلجئوش الى ان يستجيل يفسه ويجي يطلب منك. ولذلك الرجل اللي طرق بابه طارق فراجده رجل يعرفه فاصر اليه بشيء

يبقى يعلم الجهر إذا أن أحمل الخفي ولا ما أن أحمل. يبقى أن أحمل الخفي. يا بني إنها إن تكم، وكلمة مشقال حبة تؤل حبة من الخردل، كلمة بتاعة الحبة الخردل ده إيه؟ ما تؤثرش في الميزان. ومع جعلوها وحدة قياس للكيلو، جابوا ألف حبة طلعت كيلو، فجعلوها إيه؟ مقياس. فإذا كان جاب أقل حاجة اللي هي حبة الخردل، ما تقولش حبة الخردل دي يعني أصغر حاجة. ولذلك برضو لما اخترعوا في ألمانيا اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد بعد الحرب العالمية الأولى، ألمانيا وطنت نفسها على أنها لا يمر عليها فترة حتى تهدد العالم اللي عمل فيها اللي عمل ده. وفعلا عملوا اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد. الجوهر الفرد ده معناها الجزء الذي لا يتجزأ، الذرة. فلما عملوا اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد الذرة اتفتتت، والذرة تعتبر مقياسا دينيا في قوله ومن يعمل قال ذرة، أكنه جاب حاجة أقل حاجة الذرة. قال له احنا هم فتتوا الذرة يا سيدي وطلعوا لها ايه؟ أجزاء. ومدام طلعوا لها أجزاء الجزء أصغر من كله، يبقى انت عملت مقياس الذرة دي ايه؟ قال لهم برضو انتوا قرأتم شيئا وغابت عنكم أشياء. لو قرأتم قول الله ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، لما اتكلم عن الذرة قال ايه؟ ولا أصغر من الذرة ولا أكبر إلا في كتاب. يبقى إذن القرآن فيه احتياط لكم ولا ما فيش فيه احتياط؟ نقول له لا، ده مش فيه احتياط، بس ده اسمه الاحتياط المركب. لأنه لو قال فيه صغير عن الذرة يبقى كويس، لكن كلمة أصغر يدل على أنكم لو فتتم المفتتة إلى أقل منه ففي الله رصيد في كلامه. أصغر. فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. صخرة على حبكة الوجود لأنها مدارية في الجماد. طب وفي السماء والأرض الاتساع، دي خدت الاتساع ودي خدت الحيز الضيق المحكم، يعني الذي نفع والذي ايه؟ والذي نفع. يأتي بها الله للحساب. قال لك للحساب ليه؟ العلة ايه بقى؟ قال لك لأن الله لطيف خبير. كلمة خبير دي يعلم هي فين، معقولة؟ وقد تعلم مكان الشيء ولكنك لا تستطيع أن تصل إليه. قال لا، هو عنده خبرة بقى زي يوصل له. فيبقى عنده ايه؟ الاثنين، خبرة بالمكان ولطف في التغلغل الى المكان. لطف يعني ايه؟ دق التناول. افرض انك انت قاعد كده وبعد ذلك شفت حاجة دخلت في شق صغير كده، تروح تعيش تمسكه صبعك ما تسكلش، لان ما انت ادركت ان هو هنا، علمت انه هنا بخبرتك، انما ما تقدرش توصل اليه. فعلمك شيء ولطفك في الدخول اليه شيء اخر. تقوم تجيب ملقات صغنن كده وتروح تدخله مثلا، يبقى كلما لطف دق، يبقى اللطف جايب ايه؟ الدقيق. والى لقاء اخر ان شاء الله.